إذا غامرت في شرف المرور فلا تقنع بما دون النجوم. فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. فهموا هذه الحقيقة فرفعوا سقف التحديات عاليا، وسيكون له إن شاء الله تعالى ما أرادوا، ومن سار على الدرب وصل، من لي بمثل سينك المدلل. تبشير أيضا وتجي في الأول، فسيصلون بإذن الله تبارك وتعالى كما وصلنا، وسينتصرون إن شاء الله تعالى كما انتصرنا بحوله تعالى وقوته.